أيو شي مقران باب ومال باب انتي رسيني سدر انت غلان إناسي بابا قد ممك غلان ارتنق تي رسيني مزوار زوار تجررت زمان درسينا يا بدل اللما سيستم الدور تجررت زمان تيرست دوت ماك تيرست دوت ماك تبها سي سنان تلوت جرار ادوى مال انس فهان ايو شي مخلان ولا غادي شاف فاضر وستر غير ستر ولوان أدرن ترسين أدرن دروان ولا لي التمان فاد الدرن زين غادي شاف فاضر وستر غير ستر غتير سيني مزوار زوار